بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في الإحصار والصد. قال: أصل الحصر المنع، والمراد به هنا في مناسك الحج منع الناسك بالمرض. إذن أحصار هو شنو؟ المحصور هو الممنوع بسبب المرض، والمصدود بسبب العدو وما أشبه ذلك من الموانع الخارجية. قال: أصل الحصر المنع، والمراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج والعمرة بفواته مطلقا كالموقفين، لأنهما من الأركان، فإذا فات الموقفان بعرفة ومزدلفة فقد فات الحج، أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي، كما لو منع مثلا عن المبيت بمنى فإن حجه يتم، أو منع من الرمي مثلا، أو ما أشبه ذلك من الواجبات، أو أعمال مكة من الطوافين والسعي يمكن أن يستنيب على سبيل المثال. قال: والمراد به بالحصر هنا في مناسك الحج منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج والعمرة بفواته مطلقا كالموقفين، ولو اضطرارا إذا فاته الموقفان فقد فاته الحج، أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي. والصد، يعني المراد بالصد ما هو؟ والصد بالعدو، وما في معناه من الموانع الخارجية كالمطر أو السيل أو الزلزلة أو مثلا أنظمة بلد معين أو دولة معينة وما أشبه ذلك، فيقال له مصدود بعد تلبسه بالإحرام. بالي، فلهذا في مناسك بعض الأعلام هو هذا، أنه بعد تلبسه بالإحرام حيث يمنع من قبل مثلا أنظمة الدولة أو من عدو ظالم، أو كما عبر بعض الأعلام في مناسكه أن المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو، كمنع المشركين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية وما أشبه ذلك. فالكلام يقع في الإحصار والصد، الفصل السابع والأخير من مناسك الحج في كتاب الحج، وتبقى خاتمة في العمرة المفردة إن شاء الله تعالى. قال: أصل الحصر، يعني لغة محصور، يقال هذا إنسان محصور في الحج. الحصر لغة هو المنع، مثلا كما في معاجم اللغة الإحصار من أحصر مثلا، يحصر عن السفر يعني يمنع يحبس عنه، أو يقال مثلا أحصره المرض والبول بهذا المعنى. زي هذا لغة أصل الحصر هو المنع، والمراد به اصطلاحا هنا في مناسك الحاج في الفصل السابع في الإحصار والصيد شنو؟ قال: والمراد به هنا منع الناسك بالمرض. نعم. فلهذا في المختصر النافع في اللواحق حينما تكلم عن المحصور والمصدود قال في الإحصار يعني بالمرض. قال ابن السكيت: أحصره المرض إذا منعه من السفر ومن حاجة يريدها. إذن الإحصار بسبب المرض والصد بسبب العدو. قال المحقق الحلي رحمه الله في المختصر النافع: المصدود من منعه العدو. نعم. عامل خارجي. فإذا تلبس بالإحرام يعني شرع في الإحرام فصد. قال: نحر هديه وأحل من كل شيء حتى النساء، لرواية زرارة: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء. وفي صحيحة معاوية بن عمار: والمصدود يحل له النساء. وقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية. كيف يتحقق الصد؟ أنقل لك هذا من المختصر النافع لأجل تصور المطلب إجمالا. نعم. الآن عرفنا الماهية: المصدود يعني الممنوع بسبب العدو أو الدولة أو ظالم غاشم أو نحو ذلك، أو موانع خارجية منعته. نعم. مثل مطر شديد أو سيل مثلا جارف أو نحو ذلك من الموانع الخارجية. وأما المحصور فهو بسبب المرض ونحو ذلك. كيف يتحقق الصد؟ قال في المختصر النافع: ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة في العمرة أو الموقفين في الحج، بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان طريق ولا نفقة توصله. نأتي الآن إلى شرح اللمعة. قال الفصل السابع في الإحصار والصد. بالنسبة إلى الإحصار قلنا هو بسبب المرض، الصد بسبب العدو، فهما متغايران مختلفان، وهذا هو المعروف بين الفقهاء. وقيل إنهما مترادفان. احنا الآن كلامنا من الزاوية الفقهية، الاصطلاح الفقهي. لاحظوا في الهامش رواية معاوية بن عمار، رواية صحيحة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام المحصور غير المصدود، لأن مغايرة، المحصور غير المصدود، فإن المحصور هو المريض والمصدود هو الذي رده المشركون، يعني من باب المصداق الأتم والأجلى والأوضح، كما في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. والمصدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من مرض، صلح الحديبية يعني. والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء. قال الشهيد الثاني رحمه الله: أصل الحصر المنع، والمراد به هنا يعني في مناسك الحج منع الناسك، يعني المحرم الذي أهل بالإحرام بعد تلبسه بالإحرام، والمراد به بالحصر هنا أو الإحصار منع الناسك بالمرض بسبب المرض باء سببية عن نسك يفوت الحج والعمرة بفواته، بفوات هذا شنو؟ النسك، إذا فات هذا النسك مطلقا كالموقفين من الأركان. الركن في مناسك الحج هو الذي شنو؟ يبطل الحج بالإخلال به عمدا، عندكم النية والعمرة هي أو العمرة أو العمرة هو الصحيح يفوت الحج أو العمرة أحسنتم هذا خطأ مطبعي وما أكثر الأخطاء المطبعية في هذه الطبعة من السودة الفقهية له الطبعة الأولى 1415 هجرية كالموقفين الموقف بعرفة ومزدلفة بالي أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي النسك المحلل كما مثلت له أنا مثلا بالنسبة إلى لو منع من رمي الجمار مثلا رمي الجمرات أو عن النسك أو أعمال مكة مثلا من طواف الحج طواف النساء والسعي طوافين والسعي أو منع من هذه الواجبات فإننا قد فرقنا في مناسك الحج بين الواجب والركن والركن في كتاب الحج يختلف عن الركن في كتاب الصلاة فإن المراد بالركن في مناسك الحج ما يبطل الحج أو النسك بالإخلال به أو بتركه عمدا نعم إذا فات الموقفان فقد فات الحج كما مر علينا بالنسبة إلى أحكام الوقوف بالمشعر الحرام الاختياري والاضطراري وتفاصيل هذه المسائل قال والصد بالعدو وما في معناه يعني ما في حكمه كالسيل الجارف والمطر الشديد والزلزلة ونحو ذلك من الموانع الخارجية من مثلا لصوص قطاع طرق أو أنظمة مثلا دولة جائرة أو قوانين معينة مثلا أنظمة والقوانين والصد بالعدو هذا في مقابل المحصور في مقابل الإحصار والصد بالعدو وما في معناه لهذا في مناسك بعض الأعلام كاتب يطلق المصدود على من منعه شخص سواء العدو أو مثلا موظف الدولة مأمورين بعد تلبسه بالإحرام فيمنع من مواصلة شنه الأعمال وأداء المناسك وأما المحصور فكما عرفت هو شنه من منع بسبب المرض وما أشبه ذلك والصد بالعدو وما في معناه مع قدرة الناسك بحسب ذاته يعني ليس مريضا لو خلي له السار بالطريق لأمكنه أداء المناسك مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال إكمال المناسك وإنما أتاه المانع بسبب العوامل الخارجية بالي بخلاف المحصور بالمرض قال وهما يعني الحصر والصد أو الإحصار والصد وهما يشتركان يعني ما به الاشتراك وما به الامتياز ما به الاشتراك ما به الاختلاف هناك على ما يعبروا السيميلاريتيز أو وجه شبه هناك شنه differences اللي هو وجوه الاختلاف وهما يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة يعني in general في الجملة يعني شنه على سبيل القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية ولهذا فرق في عبائر العلماء المدققين لما يقولوا في الجملة يعني إجمالا في الجملة يعني على سبيل القضية الجزئية الموجبة الجزئية لما يقولوا بالجملة الموجبة الكلية فلذلك يجب لكم مثال هم للمراجعة المشهور بين الأصحاب كما في الكفاية العبارة حجية وخبر الواحد في الجملة يعني إجمالا في مقابل السلب الكلي الذي يقول بعدم حجيته مطلقا كما حكي عن السيد المرتضى وابن إدريس أنه لا نعمل إلا بالخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة القطعية. لا، المشهور بين علماء الأصول قديما وحديثا العمل بأخبار الثقات وهي أخبار آحاد، صحيح؟ هذا في الجملة، يعني في مقابل السلب الكلي. لا نقول بالجملة أن نقول خبر ثقة حتى وإن أعرض عنه قدماء الأصحاب أو المشهور، لاحظوا. ففي الجملة خبر الثقة حجة، أما هناك تفاصيل بالنسبة إذا كان الخبر مثلا خبر ثقة يعني سلسلة السند من الثقات العدول ولكن أعرض عنه الأصحاب، فهل يبقى على حجيته واعتباره؟ المشهور لا. لا، ولذلك رواية معروفة وهي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، مشهور الفقهاء قديما وحديثا لا يقولون بأن الهلال يثبت بالتطوق. فإذا في الجملة يعني على سبيل موجبة الجزئية أو على سبيل القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية في حكم الجزئية، كما مر عليكم في منطق المظفر أن القضية المهملة يعني ما حدد فيها أنه كل مثلا أو جميع، مهملة، هذه تكون في قوة وفي حكم الجزئية، وهما أي الصد والحصر يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة، يعني هناك بعدهم فوارق، هذا هو المراد. ويفترقان إذا تحقق أحدهما دون الآخر، يعني كان مصدودا ولم يكن محصورا بالمرض أو كان محصورا بالمرض ولم يكن مصدودا، هناك وجوه شنه اختلاف افتراق. لهذا عندهم في الفلسفة نظرية الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، يقولوا ما به يرجع ما به الاشتراك إلى ما به الامتياز، أن الوجود حقيقة تشكيكية كما قال السبزواري في منظومته، مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور حيثما كالنور حيثما تقوى وضعوا، حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة. هذه الحقيقة المشككة بالتشكيك الخاصي يقال إنه يرجع ما به الاختلاف اللي هو تفاوت مراتب الموجودات إلى ما به نفس الاشتراك، ما به الاختلاف إلى ما به الاشتراك، لأن الاختلاف في مراتب الوجود، الاشتراك في أصل حقيقة الوجود، هذا موجود هذا موجود، هذا نور ذاك نور، هذا عدد ذاك عدد، ولكن اختلاف في المراتب والدرجات، هذا يقال له التشكيك الخاصي الذي يرجع فيه ما به الاختلاف والامتياز إلى ما به الاشتراك. ما علينا من كلام فلاسفة الآن، خلنا في الفقه. يفترقان إذن وجوه الاختلاف أولا وثانيا وثالثا. ذكر الشهيد الثاني رحمه الله ثلاثة وجوه من وجوه الاختلاف، قال ويفترقان، لكن هنا سؤال وجيه، متى يفترقان؟ إذا تحقق مثلا الحاصر دون الصد، أحدهما دون الآخر، ولكن قد يجتمعان، لاحظ الفقرة اللي بعدها بعد أربعة أسطر، هم يكون محصور مصدود في آن معا. ويفترقان أولا في عموم التحلل، يعني شنو في عموم التحلل؟ قال فإن المصدود يحل له بالمحلل كل ما حرمه الإحرام حتى النساء، هذا هو المراد. المصدود يعني بسبب العدو الغاشم المانع الخارجي يحل له بذبح الهدي في مكان الصد كل ما شنه حرمه الإحرام حتى النساء، أحسنتم، هذا هو بيت القصيد، حتى النساء من يرجع لبلده ويريد يقارب أهله. والمحصر، المحصر إذا تحلل شلون؟ قال ما عدا النساء يحل له كل ما حرمه الإحرام هذا المريض ما عدا النساء. يبقى متورط ويا النساء المريض هذا. الفارق الثاني وفي مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه يعني الهدي ولو وكالة فالمصدود يذبح الهدي إذا شات مثلا أو ينحره إذا إبل حيث وجد المانع أو وجد هو المانع المانع الخارجي اللي مثلنا له بعدة أمثلة مثلا لصوص قطاع طرق أو سيل جارف أو أنظمة الدولة مثلا قوانين المصدود أين أين شنه يتحلل مكان الذبح وين قال وفي مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود نفس مكان وجود هذا المانع يذبح الهدي ولو بالوكالة والمحصر يبعثه الهدي إلى محله لعله في الآية إشارة بمكة إن كان في العمرة ومنى إن كان وين في الحاج بلي الآية 196 من سورة البقرة ظاهرا قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة قبلها طبعا وأتموا الحج والعمرة لله شاهد هنا فإن أحصرتم ما استيسر أحصرتم إذن ممنوع بسبب المرض فإن أحصرتم لأن الإحصار معناه المانع بسبب المرض محصور فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا حتى رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا هو الشاهد له مكة أو منى مكة إذا كان اللي هو العمرة منى إذا كان في إحرام الحج هذا الفارق الثاني اللي هو مكان ذبح الهدي هدي التحلل بالنسبة إلى المصدود في المكان الذي صد فيه بالنسبة إلى المحصور يبعث الهدي إلى محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله بمكة ومنى مراده بمكة إن كان في إحرام العمرة ومنى إذا كان في إحرام الحج فارق الثالث قال وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر دون المصدود لجوازه يعني التحلل للمصدود الضمير لجوازه أي لجواز التحلل للمصدود بدون الشرط والاشتراط مر علينا أنه يستحب للمحرم عند عقد نية الإحرام أن يشترط على ربه حلني حيث حبستني ففائدة الاشتراط بالنسبة إلى المحصر أنه إذا اشترط أثناء عقد نية الإحرام أنه يعجل التحلل نعم يعني قبل شنه اللي مر علينا في الفرق الثاني أما إذا لم يشترط أثناء عقد نية الإحرام الآية قالت ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فائدة الاشتراط بالنسبة إلى المحصر أما المصدود لا مطلقا ولذلك قال وفي إفادة الاشتراط شنه الفائدة واضح معنى الاشتراط يعني اشتراط المستحب عند عقد نية الإحرام لا حلني مر علينا لا لا مر علينا احنا قرأنا عدة مرات بأكثر من رواية ممكن ما كنتوا حاضرين في هذا الدرس لا في الكتب ما أدري احنا في الروايات قرأنا ايه تتذكرون أنه أثناء عقد النية أيوة فإن حبسني فحلني من الإحلال اجعلني في حل ماذا لهم ليلة عاشوراء أنتم في حل من بيعتي فحلني فحلني حيث حبستني صحيح فحلني حيث حبستني احنا ذكرنا هذه المسألة وأيضا ذكرنا فائدة ثانية وهي إذا تتذكرون مولانا الشيخ أبو مصطفى في كتاب الصوم لما تكلمنا عن الاعتكاف قلنا أيضا المعتكف استحب له أن يشترط على أساس أنه لا يلزم نفسه، أما إذا لم يشترط فيجب عليه إذا أفسد الاعتكاف بسبب أن يعتكف من جديد، فهذه فائدة الاشتراط حتى في الاعتكاف أيضا. ذكرنا هذه الفائدة فراجع وتأمل جيدا صلى الله عليه. وفي إفادة الاشتراط ماذا يفيد؟ ممكن قرأناها اشتباها من شوية. وفي إفادة الاشتراط تعجيلة، لأنه منصوب بالمصدر، مثل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل، يفيد تعجيل التحلل للمحصر. حين الواحد يفكر في شيء ويتكلم بشيء فيصير التباس اشتباه. وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر أو المحصر عفوا دون المصدود، يعني هذا الفارق. وفي ما قال يفترقان في عموم التحلل وفي مكان ذبح حديد التحلل، الآن وفي إفادة يفترقان. وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصار، هذا الاشتراط تكتب أنت المستحب عند عقد نية الإحرام دون المصدود. المصدود مطلقا يجوز له أن يتحلل ولو من دون هذا الاشتراط، وقد يجتمعان على المكلف، يعني يكون محصور ومصدود في نفس الوقت، وقد يجتمعان على المكلف بأن يمرض ويصده العدو. باء تفسيرية، كيف يجتمعان؟ قال بأن يمرض وأن يصده العدو، ويصده العدو فيتخير حينئذ هذا في أخذ حكم ما شاء منهما وأخذ الأخف من أحكامهما، يشوف وين الأسهل عليه. وهذه إذا قرأت كتاب اسمه أصول الفلسفة وروى الشرياليزم للسيد الطباطبائي، أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، طبع في عدة يعني طبعات، منها طبعة في 5 أجزاء. في القسم الثاني حينما تكلم عن الفرق بين الإدراكات الحقيقية والإدراكات الاعتبارية العملية، عنده نظريات سيد الطباطبائي في الإدراكات الاعتبارية، محل الشاهد هنا لما تكلم عن الإدراكات الاعتبارية بعضها يعني من الأصول الثابتة قبل الاجتماع، يعني تأسيس الحياة الاجتماعية، بعضها بعد تأسيسها الاجتماعية. فمن ذلك ما ذكره رحمه الله من أن في الإنسان طبيعة وسجية وخلق وفطرة، وهي انتخاب الأخف والأسهل، هذا هو مختصر. دائما الإنسان يدور إذا عنده ترميم عنده صيانة يشوف وين الأسهل وين الأرخص. تريد خيام في ميناء مثلا الآن ب40,000 و50,000 خيام وصغير، فهذا الحملدار وصاحب الحملة والقافلة يدور على شنه الأخف والأسهل دائما. طبيعة في الإنسان اختيار الأخف والأسهل، كاركتر زي ما يقولوا، خلق سجية. فقال حينئذ حين يجتمع الوصفان والعنوانان، أي كونه مصدودا ومحصرا، هذا الناسك يتخير، فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما وأخذ الأخف من أحكامهما. ليش؟ قال لصدق الوصفين. الأحكام تكتب تتبع العناوين، مرت علينا هذه قلنا المستمسك للسيد الحكيم، الأحكام تتبع الأسماء والعناوين، حائض إذن هذا حكمها، طاهر حكم آخر، مسافر يقصر مثلا، إذا خرج الرجل مسافرا في نهر شرم قصر وأفطر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه الحاضر، هذا حكمه. أو من أقام 10 أيام بحكم الحاضر ونحو ذلك. الأحكام الشرعية تتبع العناوين والأسماء، نقطة. قال فيتخير، هني على طاري يتخير للفائدة، هذه قلما احنا نذكرها في الفوائد اللي هي بعنوان فوائد أثناء الدرس وتطبيق النظريات العامة الأصولية على الفقه والبحث الفقهي. قلنا التعارض قسمان، إما مستقر وإما غير مستقر. التعارض غير المستقر يعني المتزلزل، هو الذي شنه يصار فيه إلى الجمع العرفي والتوفيق العرفي الدلالي، جمع الدلالي. إذا عندك عام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك، فلهذا يقال الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ما يصير تترك هذه الرواية وتأخذ هذه. الجمع مهما أمكن يعني الجمع العرفي، لا الجمع التبرعي ولو من دون شاهد ولو من دون قرينة. لا، أكو قرينة فيحمل مثلا المطلق على المقيد، العام على الخاص. فهذا ما يعبر عنه بالجمع الدلالي والتوفيق العرفي أو الجمع العرفي المقبول عند العقلاء، نقطة. أما إذا كان التعارض مستقرا، تعارض مستقر يعني غير متزلزل، يعني هناك تكاذب بين الخبرين في الواقع، تعارض، هذا يقول أنه يصوم، هذا يقول أنه لا يصوم، هذا يقول بأنه يفطر، هذا يقول لا يفطر الارتماس، يفطر لا يفطر، تعارض تهافت. القاعدة الأولية في المتعارضين، الدليلان إذا تعارضا تساقطا، هذه ما تهمنا، اللي همنا القاعدة الثانوية، مقتضى القاعدة الثانوية أي الأخبار العلاجية. طبعا أكو نظريات أشهرها إيش؟ أنه إذا كان لأحد الخبرين مزيتون فيؤخذ بذي المزية، يرجح، يؤخذ بالراجح. ما هي المرجحات المنصوصة في الأخبار العلاجية أو أخبار العلاج؟ المرجحات المنصوصة بالترتيب: الشهرة، 2 موافقة الكتاب، 3 مخالفة العامة. هذه هي المباني المعروفة عند الأصوليين. وبعضهم يقول لا، المرجحات خصوص موافقة الكتاب ومخالفة العامة، لكن أنا ذكرت المشهور كما في الرسائل للشيخ الأنصاري والذي عليه عمل الفقهاء قديما وحديثان، هو شنه؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. طبعا اللي ما يقولوا بأن الشهرة من المرجحات مو معنى أن يلغوها من الأساس والاعتبار، لا، أمثال السيد الخوئي والسيد الشهيد وجمع من المحققين شو يقولوا؟ يقولوا هذه الشهرة أي اشتهار الرواية ووضوح الرواية ليست من باب الترجيح في شيء، وإنما هي لأجل تميز الحجة عن اللا حجة، ولعل كأن النزاع لفظي. إذا راجعت تهذيب الأصول للسيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله، هو كل خبر في حد نفسه فيه حجية اقتضائية شأنية، لولا المانع لصار تأثيره فعليا. ما يقولوا بأن المقتضي يؤثر أثره لولا المانع، هذا الخبر لولا المعارضة بالخبر الآخر لصار فعليا حجة فعلية لا حجة اقتضائية شأنية. فلهذا الشهرة تكون لأجل الترجيح، لأن كل منهما واجد للحجية اقتضاء وشأنا لولا المانع، صحيح. آخرين يقولوا لا، له خلاف المشهور، يقول لأجل تميز الحجة عن اللا حجة. ترى هذا الاصطلاح موجود في منهاج الصالحين كتاب الاجتهاد والتقليد، تميز الحجة عن اللا حجة. هذا اللي هو شاذ نادر هذا ليس بحجة، فالشهرة هي لأجل تميز وتمييز الحجة عن اللا حجة. النتيجة يعني عمليا في مقام الاستنباط شنه واحدة، ولكن الاختلاف في التعبير وفي يعني الكلمات. المشهور لا، أنه هذا حجة اقتضائية وهذا حجة اقتضائية، لولا المانع من وجود المعارض لصار حجة فعلية، فهو فيه حجية اقتضائية الخبر المعارض، ولكن لوجود المانع منع من التأثير. فالشهرة في أحد الخبرين تكون مرجحة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. جيد، هذا إذا كان أحد الخبرين ذا مزية، فيه شنو مزية، فيؤخذ بذي المزية على ضوء هذه المرجحات المنصوصة، يعني المنصوص عليها في الأخبار العلاجية مثل مقبولة عمر بن حنظلة، هي ذكرت هذه المرجحات ثلاث: الترجيح بالشهرة أولا، موافقة الكتاب ثانيا، مخالفة. هذا مهم جدا إذا كان التعارض مستقرا. طبعا صغرويا أي تشخيص أن التعارض مستقر أم غير مستقر، هي هذه يعني هذا فن الفقهاء، هذا فن الفقهاء. من يرى التعارض غير مستقر يقوم بالجمع العرفي، ظاهر أظهار ونص أظهار ومطلق إلى آخره. يقول مثلا الأقوى كفاية ثلاث تسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، وإن كان الأحوط استحبابا ثلاث. واحد يقول الأقوى أو الأظهر جواز التقصير للصرورة، الأحوط استحبابا الحلق وإن كان تقصير لا يخلو من قوة، مثل هذا السيد خوي المشهور. أما من يرى أنه لا ما يمكن، فحينئذ يختار مثلا أنه تعين الحلق فتوى أو احتياطا وجوبيا. أمثلة كثيرة في الفقه. الكلمة اللي حبنا نضيفها هي هذه. طبعا في كلام أنه مقتضى القاعدة الثانوية أيضا مثل الأولية، وهي التوقف، فإذا توقف بهذا بحكم التساقط يرجع للأصول العملية، يشوف مقتضى الأصل العملي ما هو. يعني الأدلة هذه صارت متعارضة. أجلك مثال واضح: طهارة أو نجاسة الكتاب، في هذا القول روايات صحيحة معتبرة. أفرض أنه صار تعارض مستقر بحيث لا يمكن الجمع والتوفيق العرفي، الدليلان إذا تعارضا ما هو الأصل؟ أصل الطهارة. شايف شلون ثمرة؟ إيه؟ فهني رجعنا إلى الطهارة لا من باب ترجيح طائفة التي تقول بأنه طاهر في حد ذاته، وإنما بعد إعمال المعارضة والتساقط رجعنا للأصل العملي، أن الأصل ما هو؟ طهارة. شايف النتيجة الفقهية واحدة لكن كيفية الاستدلال مختلفة 180 درجة، أن هذا تمسك بالدليل الاجتهادي، الدليل المحرز، الروايات، وذاك رجع للأصل أصل الطهارة، أن الأصل إذا شكك كل شيء لك طهر حتى تعلم، ماكو علم. فهذا على القول بالتوقف مثلا. لكن المشهور أنه لا، المشهور أن القاعدة الثانوية الأخذ بالأخبار العلاجية. إن كانا متكافئين ليس لأحدهما مزية على الآخر، ماذا تصنع هنا؟ هذه اللي أنا أبغى أضيفها. هناك قول مستفاد من الرواية إذن فتخير. كل اللي قلنا هذا مراجعة وذكرناه فيما سبق. هذه هي الكلمة الجديدة الآن. إذن شنو؟ فتخير. يقول له الإمام إذن فتخير. تأخذ هذه الرواية أو تأخذ هذه الرواية. إذن فتخير. إحنا هذه إذن فتخير من وين جبناها؟ بأي مناسبة؟ بمناسبة كلام الشهيد الثاني لما قال بأنه قد يجتمعان المحصور والمصدود وقد يجتمعان على المكلف بأن يمرض ويصده العدو فيتخير. إذا متى تتخير؟ إذا كان متكافئين. ولهذا يقول باب التعادل والتراجيح. تراجيح يعني شنو؟ يعني تعارض مستقر وأكو مرجحات كالشهرة. إذا كان متكافئين قول بأنه مو ترجع للأصول العملية تترك كل الخبرين، لا، إذن فتخير. خذ واحد من الروايتين من باب التسليم كما ورد في الروايات أنه من باب التسليم تأخذ إحدى الروايتين. كان قليل. أنا أتكلم على نهج القضية الحقيقية. لا، إليها موارد أنه ماكو الآن مرجح والخبران متكافئان، فهذا الفقيه لعدم وجود مرجح في البين مثلا من باب التسليم لقولهم عليهم السلام يختار هذه الرواية، فقيه آخر يختار رواية ثانية فتختلف الفتوى. اللي يختار ما هو مرجح. مرجح هذا ما مرجح. إذا لا بيختار. إذا فتخير الإمام يقول لي أمر. إذا فتخير. هذا تراجع مقدمة الكافي الكلين. إذا فتخير من باب التسليم. أنه أنا من باب التسليم لقولهم عليهم السلام اخترت هذه الرواية. فقه آخر اختار رواية ثانية ستختلف الفتوى. قال وقد يجتمعان على المكلف بأن يمرض ويصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما، يعني من الحصار أو الصيد، وأخذ الأخف والأسهل من أحكامهما. ليش؟ لصدق الوصفين أنه محصور ومصدود في نفس الوقت، الموجب صدق الوصفين للأخذ بالحكم لأن الأحكام تتبع الأسماء والعناوين سواء عرضا دفعة أو متعاقبين. وقد بعضهم يقول أنه شوف يا هو أسبق، هل صد أولا ثم أحصر ثانيا؟ الشيء الثاني قال يتخير عند اجتماع كلا العنوانين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.